اليوم انا عارف انه ما راح تروح لخزينه الدوله، بس كم النسبه كانت 3% الايرادات اليوم كم النسبه؟ صحيح كانت ربحيه صندوق ما بين 2-3%، الان الصندوق يستهدف 6-7%، وتم تحقيق ذلك في اغلب استثمارات الصندوق. والاهم من ذلك كم كان الصندوق ينفق استثمارات داخل المملكه العربيه السعوديه.